الثالث النقل عن أئمة التفسير. عرف من الصحابة أقوام يعتبروا من أئمة التفسير كابن مسعود وابن عباس وغيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ودعا قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. فالنظر إلى كلام تجده كلام يسير جدا. انظر مثلا مر معنا في قول ابن عباس رضي الله عنهما، يعني الذي وضح فيه عددا، قال عن ابن عباس في قوله ومهيمنا عليه مؤتمنا، كلام السلف كلام قليل لكنه يصب في كبد الحقيقة، ما عندهم تزيد، ما عندهم تزيد في هذا الباب. جانب آخر، ستتعرف على عدد من أئمة التفسير من التابعين لأنهم سيمرون عليك هنا، وستعرف أصحاب ابن عباس من خلال النقل، هم يروون عن ابن عباس. فإذا قيل لك قال علي بن طالحة، قال سعيد بن جبير، أو إذا قيل لك قال عكرمة، قال مجاهد، تدري أن عكرمة ومجاهد مو مثل لما يقال لك قال الشيخ فلان كذا، شتان بين هذا وهذا. هذا إمام من أئمة التفسير الذين شهدت لهم الأمة وأطبقت عليهم من الزمن الأول إلى زماننا، فما تقيسهم بغيرهم. طالب العلم ينبغي عليه أن يتأمل مثل هذه الأشياء، ويكون النظر إلى هذه المعادن الصافية التي كانت عالمة بالعربية، عالمة بالشريعة، آخذة للتفسير من أصوله ومعدنه، وهذا نستفيد من مثل هذا الكلام.